إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وتلك أمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل لا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع سحرة إن كانوا هم الغالبين لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وإنا لجميع الحاضرين